السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا رب لك الحمد حمدا تبلغنا به أعلى عليين. يا رب لك الحمد حمدا يا الله تبيض وجوهنا يوم تسود الأبشار. يا رب لك الحمد حمدا تقر به أعيننا إذا برغت الأبصار. يا رب لك الحمد حمدا يا الله يا الله نخرج به من أليم عذاب الله إلى كريم نعيم الله. يا رب لك الحمد حمدا يا الله نزاحم به ملائكتك المقربين وأنبياءك المرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا من ليس غيرك إله يخشى، يا من ليس دونك ملك يتقى، يا من ليس لك وزير يؤتى، يا من ليس لك بواب يخشى، يا من لا يزداد مع الدعاء إلا تكرما وفضلا، يا من مدحك المادحون، يا من سبحك المسبحون، يا من مجدك الممجدون، يا من كبرك المكبرون. نسألك يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أتعب من أجل رسالة الله نفسه، أتعب نفسه في طاعة ربه. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة العظيمة أن تصلي وتسلم على محمد وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا وصلاة تغفر بها ذنوبنا. اللهم صل عليه وآله صلاة تصلح بها أولادنا. اللهم صل عليه وآله صلاة توسع بها أرزاقنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم في هذا اليوم العظيم نسألك يا مولانا كلنا أن تشملنا مع رسول الله في الصلاة يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة ارتاح الجسد الشريف، ارتاح الجسد الذي لم يعرف استقرارا ولا هدوءا منذ أن نزل عليه جبرائيل بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ارتاح البدن الذي صبر من أجل الله وتعب من أجل الله. في 11 من شهر ربيع الأول سكن البدن وهدأ البدن الذي لم يعرف كللا ولا مللا من أجل تبليغ رسالة الله. ذاك الجسد وذاك الروح الذي ذهب من بيت إلى بيت ومن جبل إلى جبل ومن مكان إلى مكان يبلغ رسالة ربه جل جلاله، في 11 من شهر ربيع الأول من السنة نفسها مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد أن ملأت رسالته الدنيا والأرض والسماء. ذاك الذي أتعب نفسه من أجل الله وسالت دماؤه في الله وذهب إلى عرض حائط والدم يسيل من قدمه ومن وجهه وهو يرفع الضراعة إلى مولاه ويقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا رب أحمل رسالتك وأحمل منهجك حتى لو وقفت الدنيا وما في الدنيا أمامي فلن أهدأ أبدا، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذا النبي الذي بحث عمن ينشر دين الله في الأرض، فجاءت قبيلة تبايعه، جاءت تلك القبيلة ووضعت يدها في يده وقالت يا رسول الله نبايعك على أن ننصرك ونعينك في دينك على أن يكون لنا الملك من بعدك. فذهب النبي ورفع يده من أيديهم فقال الملك لله، الملك لله. إذا رأيتم أن تنصروا الله من أجل الله فيدي من يدكم وقلبي من قلبكم وجسمي من جسمكم. في 11 من شهر ربيع الأول في 11 من هجرته توقف القلب الذي كان ينبض بالحب للناس جميعا، قلب رسول الله الذي ملأ الدنيا حبا للأرض وسماحة في الأرض. في 11 من شهر ربيع توقف قلبه الكبير لتمتلئ الدنيا برسالته، فإذا كان قلبه قد توقف فإن حنانه يحل علينا إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. النبي الذي ما حمل ضغينة ولا شحناء ولا بغضاء أبدا في قلبه، يذهب رجل ومعه خنجرا يضعها في إبطه يريد أن يقتل رسول الله، والنبي يطوف بالكعبة. بعد أن انتصر النبي يأتي فضالة يريد أن يقتل رسول الله، فيذهب فضالة هذا ويضع الخنجر تحت إبطه ويقترب شيئا فشيئا من رسول الله. ينظر النبي إليه يقول يا فضالة ما تريد؟ فقال يا رسول الله أريد أن أزيد في ذكر الله. النبي يعرف ما يريد فضالة، فقال النبي يا فضالة فما تحت إبطك؟ قال فضالة فرأيت رسول الله قد عرف بما أريد أن أقتله، فأخذ النبي يده فظننت أنه سيبطش بي أو سيقتلني، لكن النبي الكريم الرحيم وضع يده على صدر فضالة وقال استغفر الله يا فضالة. وضع النبي اليد الكريمة على صدره قال فضالة فوالله لكان وجه محمد قبل أن يضع يده على صدري أبغض وجوه أهل الأرض إلي، ووالله ما رفع يده من صدري إلا وهو أحب الوجوه إلى قلبي. هذا النبي الذي حمل العالم في كفه، هذا النبي الذي لم يعرف شحناء ولا بغضاء، يأتي زعيم معارضته أبو سفيان الذي فعل ما فعل، الذي طرده وآذاه، الذي ألب عليه يوم بدر وحنين والأحزاب ومكة، فيأتي في يوم مكة يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة يؤخذ أبو سفيان، فيقف بين يدي رسول الله فيقول النبي يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أما آن لك أن تقول لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان يا محمد ما أعظمك، ما أصبرك، ما أوفاك، لو كانت معنا آلهة أخرى لأغنتنا. فقال النبي يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال يا محمد أما هذه ففي النفس منها شك، هناك شك فيها. قيل يا أبا سفيان ستضرب عنقك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فعل النبي بهذا الذي فعل ما فعل؟ قال النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه عظمته، هذا حبه، هذا وفاؤه، هذا كرمه. أيها المؤمنون يوم دخل مكة وجمع الذين آذوه وطردوه الذين قتلوا أصحابه فقال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وجهه ورأسه عند فرغوس فرسه، لا كما يفعل الزعماء اليوم المتبخترون حينما يقتلون شعوبهم ويبيدون ويذبحون جماهيرهم. أما النبي لا، هذا دينه، هذا شريعته. النبي لا يمكن أن يأمر أصحابه فيحملوا هراوات ولا عصي ولا أسلحة، لا يبيدون لا يقتلون. ليس مع النبي مخابرات ولا جهازا أمنيا ولا قمعيا. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله يأتي إليه أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ رؤوسهم ستطير، سيقتلون. فقالوا خيرا. فقال النبي المصطفى اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان يستطيع بكلمة أن يفصل رؤوسهم، لكن ليس من رسالة المصطفى أن يفعل ذلك. النبي برسالته يعلم الحكام، يعلم الرعية، يعلم المرأة، يعلم الرجل، يعلم الطالب، يعلم المزارع، يعلم الناس كيف يحملوا رسالة الله إلى أرض الله. أيها المؤمنون، في 11 من شهر ربيع الأول في 11 من هجرته، ودع الدنيا، ودع النبي هذه الدنيا، وما ترك من الدنيا شيء، وما خلف في الأرض شيء، لا مليارات ولا ملايين. حكام تونس ومصر وغيرهم من حكام العرب كم أخذوا من ثروات شعوبهم؟ 70 مليارا لرجل واحد. هذا الرجل وغيره تعلن شبكات الأخبار أنه دخل في غيبوبة، لكنني أقول لهم حكام العرب جميعا أصلا في غيبوبة عن شعوبهم. من قال أن حكام العرب هم في يقظة مع شعوبهم؟ في الحقيقة منذ 30 عاما وحكام العرب داخلون في غيبوبة، منفصلون عن شعوبهم. همهم ثرواتهم، همهم ما تجمع أسرهم، همهم كم يدخرون في بنوك سويسرا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، كم يجمعون من ثروات. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترك الدنيا، وليس على الرسول إلا ثوبه الذي عليه. هذا الذي ودع الدنيا صلوات الله وسلامه عليه يقول لابنته فاطمة الزهراء بضعة كبده، قطعة منه. كان النبي دائما إذا خرج لي لقتال أو جهاد أو غزوة فعاد إلى المدينة، أول ما يبدأ يسلم على ابنته الزهراء. دخل على ابنته مرة من المرات، فلما وصل وإذ ببردة على باب فاطمة مزركشة، بعض الزركشة فيها، بعض الألوان فيها البسيطة. والنبي يصل فيذهب من باب البيت ليأتي مسجده صلوات الله وسلامه عليه وآله، ولم يدخل على فاطمة. عرفت فاطمة لما صنع أبوها ذلك، فأخذت البردة، عطفتها، ناولت الحسن، يا حسن اذهب إلى رسول الله وقل له تقول لك ابنتك فاطمة اجعل هذا في سبيل الله. أوصل الحسن تلك البردة إلى رسول الله، فلما رآها النبي تهلل وجهه كأنه قطعة قمر، ثم قال فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها. النبي لا يريد لنفسه ولا لآل بيته ولا لأولاده ولا لأقربائه ولا لأرحامه أن يحملوا من الدنيا شيء. كم حمل أقرباء الحكام من أموال الناس؟ كم أخذوا من عطاياهم؟ هم في الحقيقة يجمعون، لا يريدون ولا يبالون بشعب. المهم خزائنهم هناك، أرصدتهم هناك. أما نبينا الذي رحل من الدنيا فما كان معه شيء. في يوم حنين انقلب المنقلبون على رسول الله، وتظاهر المتظاهرون على رسول الله، وحدثت بلبلة على رسول الله. هل يجمعهم؟ هل يصدهم؟ هل يتركهم؟ ماذا فعل النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله يوم حنين؟ في يوم حنين حين جمعت له الغنائم الطويلة العريضة، ووزعها على الأنصار، وزعها على أهل مكة الذين آمنوا بالأمس، المهاجرون الذين فعلوا ما صنعوا، ما معهم شيء، فماذا فعلوا؟ اجتمعوا فيما بينهم وقالوا: لقي النبي أهله. كلمة صريحة ليس فيها مواربة، النبي لقي أهله من أهل مكة، أعطاهم ولم يعطنا. جاء سعد بن عبادة قائد الجيش إلى رسول الله: يا رسول الله، إن قومي يقولون أنك وجدت أهلك فأعطيتهم ما أعطيتهم، حرية التعبير في كلامه لا يجمعهم، لا يكسو عليهم، بل يحن ويفرش قلبه وصدره لهم. قال النبي لقائد الجيش: وأنت يا سعد ماذا تقول؟ هذا رأي قبيلتك، أنت يا سعد ما هو رأيك؟ فقال: يا رسول الله، قولي من قول قومي، قولي قومي يقولون ذلك وأنا أقول مثلهم كذلك، لا جبرا عليهم، لا تكميما لأفواههم، لا صدا عليهم، إنما حرية يقولونها. قولوا لمن يدعي الديمقراطية في العالم بأجمع: هل سمعتم إلى زعيم قائد جيشه يقول له مثل هذا الكلام؟ نظر النبي إليه فقال: يا سعد، اجمع لي الأنصار جميعا. جمع الأنصار صغيرهم وكبيرهم، وبينما النبي في طريقه إليهم إذ بشجرة تسحب إزار رسول الله فيصبح النبي بلا إزار، الشجرة سحبت الإزار، فقال النبي: ردوا علي إزاري، فوالله ما أخذت من أموالكم مثقال ذرة واحدة أبدا. هذه الشجرة أخذت ثوبي، ردوا علي، فوالله ما أخذت منكم شيئا. جمع الأنصار، جمع أولئك المعارضون له، فقال: مقالة سمعت عنكم، سمعت مقالة عنكم يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ أحنوا رؤوسهم، يخاطب العقول، يخاطب الصدق في قلوبهم، لا مخاطبات عبارة عن حقن مهدئة لهذا وذاك، لا، النبي يخاطب المشاعر نفسها. ثم قال النبي: لو شئتم لقلتم، أنتم يا معشر الأنصار تستطيعون أن تقولوا كلاما آخر، يا محمد أتيتنا مطرودا فآويناك، يتكلم بلسان المعارضة، يتكلم بلسان الجوع، يتكلم بلسان الفقراء، يتكلم بألسنتهم، يا محمد، قال النبي، تستطيعون أن تقولوا جئتنا مطرودا فآويناك، جئتنا مكذبا فصدقناك، جئتنا فقيرا فأعطيناك. فبكت الأنصار وقالوا: المن لله ولرسوله. فقال النبي: يا معشر الأنصار، أرأيتم بعض المال أعطيته لبعض الناس تألفت قلوبهم وتركت أمركم لله؟ يا معشر الأنصار، أتحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير والأموال وتذهبون أنتم برسول الله؟ أنتم تذهبوا برسول الله. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار وطريق الأنصار. فرحوا وبكوا واخضلت لحاهم وهم يقولون: رضينا بالله ورسوله حكما. خذوا الشياه، خذوا البقر، فقد أخذنا منكم سيد البشر. هذا النبي، هذا خطابه، هذه لغته. أيها المؤمنون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما ودع الدنيا ماذا قال؟ جمع وجاءه بعض أصحابه، جاءه بعض الأصحاب، سلمان وعمار وغيرهم كثير، فدخلوا على رسول الله، فقال النبي: اجلسوا، سلمكم الله، آجركم الله، وقاكم الله، جبركم الله، ألف الله بين قلوبكم، أبلغوا عني كل مؤمن السلام إلى يوم القيامة. النبي يبلغك الآن السلام، ففي وسط قلبك قل يا رسول الله عليك السلام. النبي المصطفى يقول أبلغوا عني السلام كل مؤمن إلى يوم القيامة، كل فرد فينا، أجيالكم، أولادكم، أنتم، بناتكم، رسول الله يبلغكم السلام لأنه شفيق رحيم. متى قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام وهو في لحظات الموت، لأنه يريد أن يحمل الناس رسالته، يريد أن يحمل الناس منهجه. حتى لو مات رسول الله فمنهجه بين أيدينا ورسالته بين أيدينا. في يوم أحد كان النبي يجاهد ويقاتل، سال الدم من عليه، فسرت شائعة أن النبي مات، مات رسول الله، وإذا بالناس يتخاذلون. فقام واحد من بعض الناس، قام بعض الجماعات، بعض المنافقين، قالوا ما دام رسول الله مات يا ليت لنا رسول إلى أبي سفيان حتى نؤتى منه الأمان. هكذا بعضهم يريد الأمان من؟ من أبي سفيان. وقال الآخر إذا كان رسول الله قد مات فعودوا إلى دينكم الأول، عودوا إلى جاهليتكم. هؤلاء الذين يتلونون بكل لون، هؤلاء الذين يدخلون مع كل نظام، هؤلاء المزيفون، هؤلاء الذين يقولون إذا كان محمد قد مات فلنعد إلى ديننا الأول. أما أنس بن النضر وغيره من صحابة رسول الله، مصعب بن عمير وغيره، فصاح يا قوم إذا كان رسول الله قد مات فإن رسالته بيننا، فقاتلوا على ما قتل رسول الله وموتوا على ما مات رسول الله. أنس بن النضر نظر إلى المسلمين يتخاذلون، هذا يريد أن يأخذ أمانا من أبي سفيان، وهذا يريد أن يرجع كافرا، فقال وهو رافع السيف إلى الله: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ويشير إلى المشركين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ويشير للمنافقين، أخذ السيف فقاتل حتى قتل أن يلحق برسول الله. فلئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى لو كان النبي بافتراض أنه قد قتل تنقلبون عليه، تذهبون عنه؟ أيها المؤمنون، سيرة النبي معنا، مبدأ النبي معنا، رسالة النبي معنا. الأجيال حينما تأخذ بسيرة رسول الله تعز إلى عز العز، حينما يترك الناس سيرة رسول الله ومنهج رسول الله يصابون بما أصيبوا. أقول لكم على طريق الكلام والسياق الذي حدث في مصر وتونس من ثورة الشباب، هي بشارة لنا في موسى، في عهد موسى عليه السلام. موسى قال لقومه: ويا قوم ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوم عتل شداد لن ندخلها. قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ما الذي حدث؟ ما كان الجزاء؟ قال الله لموسى أن يقول لبني إسرائيل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هذا المسجد الأقصى 40 سنة سيظلون في التيه. هذه سنة الله. لما 40 عاما؟ في 70s من القرن المنصرم بدأت الحرب على إسرائيل، لكن لم ينتفض أحد، لم يخرج أحد. يا قوم الأرض المقدسة أمامكم، كأن لسانهم إن فيها قوما جبارين، لا يعرفون لغة ولا مقاومة ولا جهادا. ما كان الجزاء؟ 40 سنة يتيهون في الأرض، من 70s إلى اليوم، والمسلمون في تيهان، في ضلال، في شدة عمى، في تيهان شديد. الذي حدث أن 40 سنة مرت، ما الذي حدث فيها؟ تغير الجيل بأكمله. لماذا 40 سنة؟ 40 سنة هي كافية حتى يتغير الجيل الأول وينعدم الجيل الأول ويأتي جيل جديد. هذا الذي حدث بالفعل من 70s إلى اليوم، جيل جديد نهض، جيل لا يحمل مثل الجيل الأول الخضوع والخنوع. جيل يعرف المقاومة، يعرف الجهاد، يعرف كيف يسقط كل داغوت في الأرض. هذا الذي حدث، شباب يعرفون معنى المقاومة، معنى الجهاد، معنى الاستبسال. 40 سنة مرت من الذل والخضوع، وسيأتي عصر جديد هو عصر الشباب الذي يتغير فيه الأرض وتتبدل فيه العالم لإعلاء رسالة الله. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يجعلنا أسوة، أن يجعل منا أسوة من رسول الله. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، في 11 من شهر ربيع الأول جمع النبي أهل بيته وأصحابه، جمع النبي إخوانه، جاء عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة يحدقون عند رأس رسول الله. فتح النبي عينه ليرى عمه وعمته وابنته، فقال: يا بني عبد مناف، اعملوا لما عند الله فإني لا أغني عنكم من الله شيء. يا عباس ابن عبد المطلب، يا عم رسول الله، اعمل لما عند الله، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية بنت عبد المطلب، اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، يا بنت رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. لا يدعي مدعٍ أو يتمنى متمن على الله، هكذا يقول النبي في وصيته: ألا لا يدعي مدع أو يتمنى متمن، إنه لن يدخل أحد الجنة إلا بعمل ورحمة. هذه الجنة لا أنساب، لا يقول نسبي من آل بيت رسول الله، لا أحساب، إنما عمل. ثم قال النبي: والذي نفس محمد بيده لو عصيت لهويت، لو عصيت لهويت. محمد خاتم الأنبياء يعلنها صريحة ويقول: لو عصيت لهويت. يأخذ النبي أصحابه عندما جاء عمار بن ياسر، قال عمار: يا رسول الله، من يغسلك؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: يا رسول الله، فإذا جاء أمر الله من يصلي عليك؟ قال النبي: كفنوني، غسلوني، خذوني على شفير قبري ساعة، فإن أول من يصلي علي الجبار جل جلاله، أول من يصلي علي الله جل جلاله، ثم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ثم ادخلوا علي جماعات جماعات. قال النبي لعمار وأصحابه: خذوا بيدي. أخذوا بيده، صعد إلى الناس وجمع الناس، فقال: أيها الناس، أي نبي كنت لكم؟ هذا وداعه. كيف ودع الأرض، وكيف ودع الزعماء وحكام المسلمين الأرض وشعوبهم؟ ذا أولئك الزعماء ودعوا باللعنات والأحذية. أما رسول الله كيف ودع الدنيا؟ قال النبي لهم: أي نبي كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ ألم يسيل دمي في سبيل الله؟ أما كسرت رباعيتي؟ أما جاهدت في الله حق جهاده؟ فبكوا وقالوا: نشهد أنك جاهدت في الله يا رسول الله. قال النبي: ما دمتم قلتم ذلك، فإن الله قد أقسم أنه لا يجوزه ظلم ظالم، أي ظلم في الأرض لا يجاز عند الله، فإن الله أقسم أنه لا يجوزه ظلم ظالم. فمن كان له عند محمد مظلمة فليأتي إلى محمد فليأخذ مظلمته. ألا من كنت قد أصبت من عرضه شيء فهذا عرضي فليقتص مني. ألا من كنت أخذت من ماله شيء فهذا مالي فليأخذ مني. ألا من كان عنده مظلمة فليأتي إلى محمد، فإن فضوح الدنيا أهون من الفضوح يوم القيامة. الفضوح في الدنيا أهون من الفضوح يوم القيامة على رؤوس الملائكة والأنبياء، هكذا يقولها محمد رسول الله. من كان عنده مظلمة فليأتي إلي، هكذا يودع الأرض والسماء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وأنت في زقاق المدينة كنت على ناقتك وكان معك الصوت، فامتنعت الناقة عن المشي، لوحت بالصوت عليها فأصابتني، أريد أن أقتص منك يا رسول الله. فقال النبي: كنت غير متعمد، أنا لم أتعمد. قال الرجل: إلا القصاص يا رسول الله، أنت ضربتني وأوجعتني، أريد أن أضرب. فقال النبي: يا بلال، اذهب إلى بيت فاطمة وأتني بالصوت. الصوت يقتص من من؟ من رسول الله، من خاتم الأنبياء، من إمام المتقين. ذهب بلال إلى بيت فاطمة: يا بنت رسول الله، ائت رسول الله بالصوت. فقالت: ما يفعل النبي بها بالصوت اليوم؟ النبي في تعبه، في مرضه، في شدته. فقالوا: يريد أن يقتص منه. فقامت الزهراء وهي تصيح: يا أبتاه، من للفقراء والمساكين؟ من للأرامل واليتامى؟ تغيرت الأرض والسماء علينا يا أبتاه. جاء بالصوت إلى رسول الله. هذا الصوت: يا رجل، تريد أن تقتص؟ قال: نعم يا رسول الله، لما ضربتني كانت بطني مكشوفة، فاكشف عني بطنك يا رسول الله. أي زعيم في الأرض، أي حاكم في الأرض يفعل مثل محمد رسول الله؟ أيها المؤمنون، ويكشف النبي على بطنه، ويأخذ الرجل الصوت، والناس يتحلقون، ووضع الأعرابي فمه على موضع القصاص وقال: اللهم إني أعوذ بك بموضع القصاص من بدن رسول الله من النار. هذا فمي في بطن رسول الله، ما دام فمي قد وضع في بدن رسول الله فإني أعوذ بك من النار. فقال النبي: أتعفو أم تقتص؟ قال: بل أعفو يا رسول الله. فقال النبي: اللهم اعف عن سواده كما عفى عن عبدك ونبيك محمد، ما دام عفى علي فاعف عنه يا أرحم الراحمين. هذا رسول الله، هذا النبي الذي اقتص منه أصحابه، وما ترك في الدنيا مظلمة في الأرض، وما ترك عنده شيئا لأحد يدخل داره ويقول: اللهم سلم أمة محمد ويسر على أمة محمد. سمعت أم سلمة: يا رسول الله، ما لك متغير الوجه؟ فقال النبي: نعيت إلي نفسي الليلة، اليوم نعيت إلي نفسي، فسلام عليك يا أم سلمة حين لا تعودين تسمعين صوت رسول الله بعد اليوم. من بعد اليوم لن تعودي تسمعي أصوات رسول الله، ولا كلمات رسول الله، ولا أنات رسول الله. في الحادي عشر من شهر ربيع سكن قلبه الخفوق الرؤوف الرحيم. قالت أم سلمة: رأيت رسول الله يوما وهو ورجل ورأس النبي على حجر رجل، فقلت: من هذا الرجل يا رسول الله؟ فقال: هذا جبرائيل، وضع حجره على وضعت رأسي على حجره فخفف عني الألم. أيها المؤمنون، هذا نبي الله ورسول الله، المقام مقام مهيب عظيم. في الحادي عشر من شهر ربيع بقيت رسالته وامتدت رسالته إلى الأرض، وسنحملها، سيحملها منا الصغير والكبير، سنحملها جيلا بعد جيل. ونعدك يا رسول الله أننا على رسالتك، وأننا على منهجك، وأننا على طريقك، لا يمكن أن نترك رسالتك ما حيينا يا رسول الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا ظمآنا إلا سقوته، ولا سقيته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا مسجونا إلا فرجت همه. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن النار النجاة يا أرحم الراحمين. اللهم شرف أعيننا برؤية نبيك في الدارين يا الله يا كريم. اللهم شرف أعيننا بالنظر إلى وجه نبيك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مع محمد وآله، واحشرنا مع محمد وآله، وتشفع لنا بحق محمد وآله. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآله أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة المشركين. اللهم انصر لنا نصرا معززا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الدائرة على الظالمين وأعوان الظالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنك على كل شيء قدير، نسألك هذا كله يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.